الدرس الثالث: الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة في عام الفيل 570 من الميلاد. مات أبوه وهو في بطن أمه، وعاش مع أمه وجده، ثم كفله عمه أبو طالب عليه السلام. كان يذهب إلى خارج مكة للعبادة والتفكر، ولما بلغ 25 عاما تزوج خديجة عليها السلام. بعثه الله نبيا عندما بلغ 40. لقد كان نبينا أكثر الناس علما وأعظمهم حلما، فمن الله به عليهم وبعثه لينير درب البشرية ويخرجها من الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى واليقين. رزقه الله خلقا عظيما أعجب به الناس، فالتفوا حوله واطمأنوا إليه بعد أن عرفوا أنه ليس كسائر الناس، وإنما كان عبدا اختاره الله لأنه إنسان كامل روحا وخلقا وعلما. فكان صلى الله عليه وآله يعين الضعيف ويعفو عن المسيء ويجلس مع الفقراء ويسلم على كل من يلقاه ويبتعد عن زخارف الدنيا، وبهذا صار رحمة للعالمين وقدوة للسالكين ونورا مرشدا إلى رب العالمين. الحوار للحفظ: أنا رقية. وأنا زهراء. أريد أن أسألك عن الأنبياء. تفضلي يا رقية، سأجيبك على قدر علمي. لما بعث الله الأنبياء؟ بعثهم لهداية الناس. ومن هو أول أنبياء الله ومن هو آخرهم؟ أولهم أبونا آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله. ما هي دلائل أدلة النبوة؟ المعجزات. وما هي معجزات نبينا صلى الله عليه وآله؟ له معجزات كثيرة، أعظمها القرآن الكريم. وما هي هذه المعجزات غير القرآن؟ انشقاق القمر وتسبيح الحصى. ولماذا لم نسمع كثيرا عن هذه المعجزات؟ لأن القرآن غطى على جميع المعجزات الأخرى. ولماذا يعتبر القرآن أعظم المعجزات؟ لأن جميع المعجزات سوى القرآن محدودة في الزمان والمكان. كيف وصف الله خلق النبي صلى الله عليه وآله؟ وصفه بأنه خلق عظيم، حكم وطرائف، الولي الكاذب. ادعى رجل يوما بأنه من الأولياء، فسأله الناس: كيف نعرف أنك ولي؟ فأجابهم: إن الشجر خاضع لأمري، إذا دعوته يأتيني. فقالوا: أدع تلك الشجرة. فنادى الشجرة بصوت مرتفع، لكن الشجرة لم تتحرك، فتقدم بنفسه إليها. فقالوا: ولكنك قلت إن الشجرة تأتي إليك؟ فأجابهم: ليس هناك، لا يوجد تكبر عند الأولياء، وإني لست متكبرا، فإذا لم يتقدم العبد يتقدم المولى. القصة المصورة، تنظيف الأسنان. استلقى أحمد على سريره لينام، فجاءت أمه وطلبت منه أن ينهض لينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون، ولكنه كان تعبانا فلم ينهض من فراشه. وبعد أن نام أحمد رأى في المنام أن جرثومة تحمل آلة جاءت لتحفر أسنانه، فاستيقظ وهو يرتجف خائفا، وذهب إلى المغسل ونظف أسنانه بالفرشاة والمعجون. اقرأ وتحدث. صدق البيعة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة فنطق بالشهادتين وآمن به واتبعه، وبعدها هاجر مع المسلمين إلى المدينة. ولما وقعت غزوة خيبر وانتصر المسلمون فيها وحصلوا على الغنائم، قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا ذلك الرجل ليأخذ حصته. فقال له الرجل: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: هذه حصتك من الغنائم. فقال الرجل للرسول صلى الله عليه وآله: ما بايعتك على هذا، وإنما بايعتك لأقتل في سبيل الله وأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن تصدق في كلامك يعطيك الله ما تتمنى. ثم وقعت معركة أخرى بين المسلمين والمشركين، وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله بأن ذلك الرجل قد استشهد، فقال صلى الله عليه وآله: ما مضمونه؟ لقد كان الرجل صادقا ومخلصا لله فأعطاه الله ما أراد.